بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من شرح السنة الإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق مما لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. الحمد لله وحده، والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. فالمؤمن يؤمن بالموت، وهذا دافع لأن يتوب من السيئات والذنوب والمعاصي، والمسلم لا ينسى الموت ولا ينبغي له أن ينساه، فإن هذا من أقوى الدوافع على الإقبال على التوبة من الذنوب. تذكر أنه قد يهجم عليه الموت بغتة ولا يستطيع أن يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة قبيل خروج الروح. فهذا وقت خاص لكل أحد، وهناك وقت عام لا تقبل فيه التوبة، وهو إذا طلعت الشمس من مغربها. الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. وهذه هي الآية المذكورة في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت الروح القوم، فإن التوبة حينئذ لا تقبل، لا تقبل. شروط قبول التوبة أن تكون في الوقت الذي يرجى فيه قبول التوبة. إلا الجنة والنار، الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا مما أجمع عليه علماء السنة قاطبة، ولا صح أن يعد خلافا ما ذكره ابن القيم رحمه الله من القول بفناء النار، وحمله العلماء على طبقة عصاة الموحدين. فإن الصواب الذي عليه الأدلة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. قال سبحانه عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن النار: أعدت للكافرين، وهذا بصيغة الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج دخل الجنة وأري ما في النار، رأى بعض المعذبين في النار ودخل الجنة، وأيضا كان يصلي الكسوف يوما فقدم وتأخر، وقال له أحد الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: لقد تناولت عنقودا من عناقيد الجنة من العنب، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن الجنة مخلوقة الآن، وأن النار مخلوقة الآن أيضا. والعرش والكرسي، والعرش له قوائم، لأن موسى عليه السلام أول من يفيق، سيد موسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش، وهو على شكل دائري على الصخير على شكل القبة. والكرسي والعرش وهو موضع استواء الرب جل وعلا، استوى الله عز وجل عليه. والعرش الصواب أنه موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين والعرش استوى عليه الرحمن جل وعلا. أما السماوات والأرض فإنها تزول يوم القيامة وتغير، قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فتبدل السماوات وتشقق وتضطرب الأرض، وتكون الجبال كالعلم المنفوش، يعني الصوف المنفوش، ويتغير الحال ويتبدل. قال واللوح والقلم والصور، هذه الأشياء أيضا لم يرد أنها تفنى وإنما هي باقية، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما مات عليه، على ما مات عليه الإنسان يبعث يوم القيامة، مات على التلبية بالحج مثلا فإنه يبعث ملبيا، كما جاء في حديث الرجل الذي وقصته دابته في عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفنوه ولا تحنثوه ولا تجعلون الحنوط في كفنه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مات في الحج وهو يلبي يبعث يوم القيامة يحشر في أرض المحشر يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه على أن يحس على أن يموت الإنسان بخاتمة حسنة، لأنه يبعث يوم القيامة على هذه الخاتمة، إن كانت خاتمته حسنة يبعث على هذه الخاتمة، وإن كانت خاتمته والعياذ بالله سيئة فإنه يبعث على هذه الخاتمة السيئة عياذا بالله. فرجل يبعث يقول لبيك اللهم لبيك، فإن يبعث ويقرأ القرآن إذا مات القرآن، وآخر يبعث ويهني. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح شيئا من ذلك، من الناس من إذا حضرته الوفاة يأخذ يقول 3 في 4 في 5 في 6 لأنه مشغول بالصف والسجارة، حتى هو على فراش الموت يتاجر مشغول. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن القيامة تقوم والرجل يلوط حوضه فلا يعني يكمله حتى تقوم الساعة، فهذا على قرب قيام الساعة عليه السلام. والرجل والرجلان ينشران الثوب يعني ليبتاعانه ليشتري أحدهم من الآخر فلا يتم البيع إلا وقد قامت القيامة، كما قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذلك. فعلي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدري هل يدخل النفس ولا يخرج أو يخرج النفس ولا يعود يتنفس مرة أخرى. الله جل وعلا قال كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانه أينما تكون يدركهم الموت، فإنسان لابد أن يستعد لهذا الأمر. فيحاسبهم بما شاهد، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول بسيطرة من نفس البقاء كونوا ترابا، حتى البهائم العجموات تحاسب يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يختص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجلحاء ثم يقول لهم كونوا ترابا. لذلك الكافر يتمنى أن يكون كذلك يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالمؤمن يؤمن بأن الأشياء التي خلقت للبقاء كالجنة والنار والعرش والكرسي هذه باقية لا تفنى. نعم. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالتقاط يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والحرام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض. نعم، الإيمان بالقصاص يوم القيامة. حقوق الله عز وجل مبنية على العفو والمسامحة، وأما حقوق العباد إنها مبنية على المشاحة والخلاف، لذلك عند تعارض حق الله مع حق العبد أيهما نقدم؟ حق العبد أنه مبني على من المفلس، قال الله ورسوله أعلم، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، ويأتي وقد ضرب هذا وقتل هذا وتسكنم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته وقل من سيئاتي فطرحت عليه ثم طرح في النار. لذلك من شروط التوبة لك علماء ثلاث شروط: أولا الإخلاء عن المعصية، ثانيا الندم على ما فعل، ثالثا العزم على العودة. وإذا كانت المعصية متعلقة بحق آدمي فإنه يرد الحق إلى أهله. شروط التوبة أنه يرد الحق إلى أهله، أنه يرد الحق إلى أهله، يشترط هذا في التوبة أن يرد الحق إلى أهله، لا بد حتى تقبل توبته أن يرد الحق إلى أهله. وإذا تاب ولم يرد الحق إلى أهله فإن توبته ناقصة ولا تصح، لا بد كان مالا سرقه يرده، وإن كان غيبة تحلل منها. وقد تنازل العلماء بما يتحلل قيل يستغفر له. الأظهر الذي يرجحه مشايخنا أنه يذكره بالذكر الحسن في الموطن الذي ذكره فيه بالذكر السيء حتى يتوب، كان قد اغتابه وذكره ذكرا سيئا في موطن ما كي يتوب، يرجع فيذكره في هذا الموطن ذكرا حسنا. وهذا القصاص يكون على قنطرة على طريق الصراط، وذلك ينزع ما في صدور المؤمنين من غل إذا دخلوا الجنة. قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قبل أن يدخل الجنة قد يكون هناك غل وحقد في النفس بسبب اعتداء البعض على البعض، يقتص الله عز وجل للظالم للمظلوم من الظالم، ثم يدخل أهل الجنة الجنة وقد نزع الغل من صدورهم، كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فمن تمام التنعم في الجنة ذهاب الغل والحقد والحسد، وحتى أنهم لينهمون التسبيح. وهذا التسبيح في الجنة ليس نوع تكليف كما يقول العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. هل هذا التسبيح تكليف أم تشريف؟ تشريف وتنعم، ليس تكليفا، وإنما هذا نوع من التنعم، لأن الجنة ليس لا يوجد فيها عمل، وإنما هي دار نعيم تام ليس فيها أي بلاء، حتى ما في القلوب ينزع ويصبحون إخوانا على سر متقابل كما سمعتم في هذه الآية من سورة الحجر. نعم، فلا بد للإنسان والإخوة أن يتخلص من حقوق العباد. إذا اغتاب أحدا يذهب إليه ويقول: اغتبتك فسامحني. إن أخذ مال شخص يذهب إليه لا بد حتى تقبل توبته، وإلا سيؤخذ بجريرته على خنطرة حيث لا أموال ولا جاه، وإنما بالحسنات والسيئات. وربما أفلس الإنسان والعياذ بالله فيدخل النار بسبب غير الله، وخصوصا إذا كان المال حق عام. يعني بعض الناس يسرق من القطارات يهرب من التذاكر، أو يسرق من الأتوبيس العام من أموال الدولة، وهذا أخطر من السرقة من شخص معين، لأنك لو أخذت من شخص معين سوف ترد إليه الحق. أما إذا سرقت من المال العام، هذا مال 80 مليون 100 مليون، كيف ترد لهم هذا الحق؟ والآن التكفيريون والحزبيون يؤتون أتباعهم بأنهم يجوزهم أن يسرقوا الكهرباء، حط شيء من الملح على عداد حتى يخرج الكهرباء لا يمشي، ويسرقون عدادات المياه، وهذا من الجهل والضلال. ولكن هذا مبني على أنهم يكفرون الدولة ويعتبرون مالها حلالا. حتى الكافر لا يجوز أن تأخذ ماله إلا إذا كان في الجهاد والقتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. أما في حال السلم لا يجوز أخذ أموال الكفار أبدا، حرام، يحرم ذلك. فلجأ أن تبيع وتشتري معه وتتاجر معه، كما زار عن نفسه يهود خيبر على النص في خيبر الأرض، نعم. قال رحمه الله: وإخلاص العمل لله. قال رحمه الله: في الأصل 61 أو 61: وإخلاص العمل لله وهو شرط في قبول العمل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. والشاهد قوله وهو محسن، لأن الإحسان ما هو ركن الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يسميه العلماء عبادة الله على المراقبة. فإن لم يكن يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فإذن لابد من إخلاص العمل لله. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. إذا لم يخلص الإنسان العمل لله سبحانه وتعالى وأشرك مع الله أحدا في العبادة، فإن الله لا يخلص ذلك بل يحبط عمله. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه: قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعبدون. الشرك يحبط العمل والعياذ بالله. وقد يعرض الشيطان الإنسان، فإذا رآه مجتهدا في الظاهر العبادة والعلم والتزام الهدي الظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام، ربما دخل عليه من باب الإخلاص والرياء في العمل والعياذ بالله حتى يفسد عليه عمله والعياذ بالله. وذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع علوم الحكم التخلص من ذلك أن العمل إذا كان متصلا فإن الإنسان لا يقطع العمل، وإنما يجدد النية وهو في أثناء العمل، مثل الصلاة. إذا جاء الشيطان كي يزين صلاته ويفسد عليه صلاته فإنه لا ينفصل من صلاته ويخرج منه، لا، وإنما يبقى في صلاته وإذا ويجدد نيته وهو في الصلاة. أما إذا كان العمل يمكن فصل بعضه عن بعض فإنه يقف عن العمل ويجدد النية ثم يستأنف، كما إذا كان يذكر الله أو يقرأ القرآن، فلما رأى شخص أراد أن يحسن حاله ويزين قراءته فإنه يتوقف عن هذا ويجدد النية ثم يدخل في العمل بعد ذلك. فالإخلاص الإخلاص هو الإخوة، فإنه سوى في التمثيل، لعباد الله المؤمنين، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولعلكم تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم: نعم، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن أبي هريرة دخل أحد المساجد الكوفة وحدث الناس، ثم لما انتهى من حديثه انتظر رجل وقال: يعني لا تخرج إلا أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة الله عنده الباب عند باب المسجد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم أغمي عليه. فلما أفاق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أغمي عليه، وذلك 3 مرات. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: رجل حفظ القرآن وعلمه الناس، رجل قاتل حتى قتل، ورجل أنفق في وجوه البر أي الخير. فبعثهم الله جل وعلا فيقول الأول: أي عبدي ماذا عمل؟ يقول: يا رب قرأت كتابك وعلمته الناس. يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأته ليقال قارئ وعلمته الناس ليقال عالم وقد قيل. ثم يمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. والثاني كذلك والثالث كذلك. فلما وصل معاوية ذلك هذا الحديث قال صدق الله ورسوله، هذا يدل على أن هذه الأعمال عظيمة، جهاد في سبيل الله والجهاد والقتال وتعليم الناس القرآن والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك مع فضل هذه الأعمال إذا كانت غير خالصة لله سبحانه وتعالى فإن صاحبها يلاقي أشد العذاب ويكون أول من تصعر به النار يوم القيامة، كما قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن والعياذ بالله. فلا بد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، ذكر ابن رجب هذا في جامع الأحكام: هل يجوز ترك العمل الصالح خشية الرياء؟ قال: إن هذا من الرياء، لا يجوز ترك العمل الصالح خشية الرياء. فيأتي الشيطان يقول له: أنت في رأي في العلم، دع العلم. فيقول: لا، بل أنا سأستمر في العلم، ولكن مع تجديد النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. أما أن يترك العمل خشية الرياء فهذا من الجهل، ليس منه، وإنما يجتهد في عمله مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذا العمل. نعم. قال رحمه الله: والرضا بقضاء الله. والرضا بقضاء الله، وهذا الرضا مستحب. أما الصبر على حكم الله فإنه واجب. والمقصود الرضا بقضاء الله بالأقدار المؤلمة كالأمراض والأوجاع والأسقام والمصائب تصيب العبد في المال والجاه والسلطان ونحوها، هذا يستحب الرضا به. وأما الصبر وهو حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله، فهو تعريف الصبر اصطلاحا وشرعا حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى، هذا واجب. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في كتابه في 90 موضعا لبيان فضائل الصبر، وقال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما الرضا بالقضاء إن كان المقصود بالقضاء الأقدار المؤلمة كالأوجاع والأسقام والمصائب في الأموال والأولاد والموت إلى آخره، فهذا يستحب. أما الرضا بالقضاء الشرعي، بالقضاء الشرعي يعني ما قضاه الله في كتابه من أحكام وشرائع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالرضا بذلك واجب، بل هو ركن في الإيمان. نعم. الصبر على حكم الله. نعم. قال رحمه الله: هذا واجب كما سبق. نعم. والصبر أقسامه ثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة. وأعظم الثلاثة قدرا هو الصبر على طاعة الله. ومن أعظم هذا الصبر الصبر على منهج الله، لا سيما إذا أظلمت الدنيا من حولك ولم يبقى إلا شيء ونذر يسير جدا ممن تمسك بالحق واتبعه. حينئذ يظهر الصدق والإخلاص في حمل أمانة قال الله عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالصبر على منهج أهل السنة والجماعة والثبات عليه هذا من أعظم الواجبات وأهم المهمات في هذا الزمان. نعم. والإيمان بما قال الله عز وجل. نعم. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها. نعم. والإيمان بأقدار الله، القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وهو سر الله في خلقه. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في حديث جبرائيل عليه السلام فيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها أن تؤمن بما قدره الله لك. يعني أنت مجلسك الآن وما كتبته وما استكتبه وما استفدته وما لا تستفيده وما أخلصت فيه وما لم تخلص فيه، كل هذا مقدر عند الله عز وجل. ولكن هل تترك الأسباب إيمانا بالقدر؟ لا، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله ولا ينافي الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. ويدفع القدر بالقدر، فلو قلنا مثلا أن الله قدر هذا الشيء المرض، هل يدفع هذا المرض بالدعاء؟ نعم. لما قال رجل عمر: أتقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. لذلك لا يحتج بالقدر على المعصية. وعمر احتج بالقدر على الطاعة وإقامة الحد، ولا يحتج بالقدر على المعصية. وعلماء اصطلحوا قاعدة: لا يحتج بالقدر على المعائب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. إذا نزلت مصيبة قدر الله ما شاء، أما يفعل المعصية ويحتج به القدر عليها فهذا فعل القدرية المشركة الذين قال الله جل وعلا فيهم: وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فاحتجوا بالقدر على الشرك. فهل ينفعهم ذلك؟ لا ينفعهم ذلك، إنما يحتجوا بالقدر على المصائب لا على المعاد. نعم. هل احتج هذا لا، آدم احتج بالقدر على المعصية ولا المصيبة؟ المصيبة. لما قال له موسى عليه السلام: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، قال: أتلومني على شيء قدره الله علي؟ ما هو هذا الشيء؟ الأكل من الشجرة ولا الخروج من الجنة؟ الخروج من الجنة، لأن الأكل من الشجرة معصية لا يحتج بالقدر عليه، وأما الخروج من الجنة فإنه مصيبة يحتج بالقدر عليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فحج آدم موسى، وليس حج آدم موسى. تلاقونها: فحج آدم موسى، وأهل السنة يضبطونها: حج آدم موسى. يعني من الذي غلب بالحجة؟ آدم، والمحجوج هو موسى عليه السلام. يحتج بالقدر على المصائب لا على العادة. يعني مثلا كل يوم يفوتك صلاة الفجر، يقول لي: يا أخي أنصحك، يقول: قدر الله ما شاء فعل. لا، هذا فعل القدرية، لا تحتج بالقدر على المعصية. هذا أعظم من فوتك لصلاة الفجر، لأن هذا فعل أهل البدعة القدرية. نعم. قال رحمه الله: قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم سائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. إذن هذا التقدير من الله عز وجل، هل هو مبني على علم أم على جهل؟ على علم. ولذا فإن القدرية الأول الذين نفوا علم الله عز وجل الأشياء قبل خلقها كفرهم أهل السنة. والقدرية الأول ظلوا في أول مرتبتين من مراتب الإيمان، وهما العلم والكتاب. فقالوا: إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. لذلك هم يقولون: إن الله على ما يشاء قدير، على ما يشاء، على ما شاء قدير، ولا يقول: إن الله على كل شيء قدير. وهؤلاء مبتدع كفرهم أهل السنة، فقالوا: إن الله يجهل الأشياء إلا بعد وقوعها فإنه يعلم. فنسبوا الجهل لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما احتجاجهم بقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين كفروا وليعلمن الكاذبين. فكيف يجاب عن ذلك؟ نعم المجهول. المقصود بأنه كما يقول العلماء يظهر علمه في الخلق، يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، لا أنه سبحانه كان لا يعلم ذلك ثم علم. لذلك أفعال الله مبنية على العلم وعلى الجهل، على العلم. وقد افتتح الإمام مسلم رحمه الله صحيحه وذكر ذلك في صدر كتابه في أول ما ذكر في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر في القدر. يقول يحيى بن يعمر رحمه الله: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر. هذا يدلك أنه إذا جاءت الفتن والبدع تلجأ إلى من بعد الله سبحانه وتعالى؟ العلماء. فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر. والصدق في طلب الحق يوفق العبد إليه، يجعل العبد يوفق إلى من يفيده في دينه ودنياه. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شمال، وهذا أدب في المشي مع العالم كما ذكر العلماء ألا يتقدم عليه، وإنما يمشي عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه، ولا يتقدم عليه إلا لحاجة، كما فعل أبو بكر في قصة غار ثور لما دخل لينظر ما في الغار في الهجرة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكن الكلام إليه، فقلت. قال العلماء: وهذا فيه أدب بين الأقران، الزملاء في العلم والطلاب مع بعضهم البعض يحترم بعضهم بعضا ويحب أحدهم أخاه ويرحب بأخيه، لأن النبي رحب بطالب العلم. ما جاء صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: ما الذي جاء بك يا صفوان؟ قال: طلب العلم يا رسول الله. قال: ما جاء بك إلا هذا؟ قال: نعم. قال: مرحبا بطالب العلم. وقد يجتهد الشيطان لعنة الله عليه في أن يوقع الحسد والبغضاء والغل والعياذ بالله بين الأقران في طلبه، الإنسان يدفع ذلك عن نفسه، إنما يدعو لأخيه بالبركة في علمه وفي وجاهته وفي مكانته، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به العبادة والبلاد. هذا من صفات المؤمنين وأهل الحق وأهل السنة أنهم رحماء بينهم. قال سبحانه: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال: فظننت أن صاحبي سيكتب الكلام إلي. فقال: أنك لو كنتم مجموعة من الإخوة فإنكم يكل بعضكم، يكلون أحدكم ليتحدث عنكم، هذا من الأدب في الصحبة وفي الرفقة وفي السفر عند أهل العلم. يعني عندهم مجموعة مسائل، هذا هو مثل الشيخ الباز، الشيخ الراجحي، الشيخ الفوزان، أو أحد من أي أحد من العلماء، فيتفقوا على مسائل يذكرونها ويتكلم أحدهم أفصحهم أو أميرهم، يتكلم ويعرض مسائل، إن فاته شيء لا مانع أن يذكره به، لكن أن يتكلم الجميع هذا ليس من أدب بعض العلماء. قال: فظننت أن صاحبي سيكتب الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ويكنية عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف وألا قدر. وهذا فيه دليل على الإنسان يلجأ إلى العلماء يسألهم إذا ظهرت البدعة، وأن رفع الأمر إلى أهل العلم ليس من النميمة، لأن النميمة ما تعرفها؟ نقل الكلام للإفساد بين الناس، أما نقل كلام مبتدعة هذا إفساد ولا إصلاح؟ إصلاح، حتى يذهب إفسادهم وشرهم وبدعهم وضلالهم. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يدعون العلم ويقولون أن الأمر أنف وألا قدر. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وهذا يدل على وضوح أهل العلم والفتن تزول بمثل هذه الكلمات وبالقوة في الحق وليس بالضعف في عرض الحق. لذلك أنتم مثلا في مرور المسائل تصلون فيها ربما جاء واحد من المبتدعة وتكلم معه ويجيبوه بالحق، نعم تأدبوا معه وترفقوا معه في الكلام وأحسنوا عرض الحق الذي معكم، ولكن لا تجاملوا في دين، لا تجاملوا في دين الله أحد، لا تجاملوا في دين الله أحد مهما كلم كذلك. فبهذا تزول الفتن وتثبت السنن، وبترك هذا تبقى الفتن لا تزول. امسك العصا من النص ده معاد الحق تارة معاد الباطل تارة، هذا لا خير، هذا أشر من أهل الباطل لأنه يلبس الحق بالباطل والزيادة. قال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. وهذا على أن ابن عمر يكفرهم ولم يكفرهم، يكفرهم. ثم لم يكتفي ابن عمر بهذا الغضب وإنما أورد الدليل على صحة سبيله وقوله، فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق حديث جبريل الطويل وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث في الحقيقة يصلح أن يكون منهجا للناس في هذه الحقبة العصيبة من الزمن يتمر بها بلاد المسلمين بعد ما فعل المسلمون المجرمون ما فعلوا، ولها وراءهم هؤلاء السفهاء الجهلاء ممن يلبسون لباس العلم والعلماء وآلة الأمور إلى ما هو أسوأ مما يعني في تونس الآن الحال أسوأ مما كان من مرة. بين عرض أي حكم تونس السابع السابق زين العابدين بن علي إذا عرض هو الديمقراطية ربما لا يكون عندها قول عند الناس كما عرضها شخص يتشدق باسم الإسلام الديمقراطية الإسلامية يعني الكفر الإسلامي. ديمقراطية أي كفر، حكم الشعب للشعب. ما معنى ديمقراطية بمرجعية إسلامية؟ معناه كفر بمرجعية الإسلامية، وهذا من اللعب والعبث بالكلام والعبث. نعم من عبد الجهني ماله؟ معبد الجهني من حدث عنه؟ نعم أحد أخرج له من أصحاب الكتب الستة. من هو؟ معبد الجهني. عجيب في معكم الشامل استدرك الحاكم ثقته في نفسه براجع الله أعلم. انظر نعم انت قرات كتب التراجم نفسها ولا واحد ناقل عن التراجم؟ كتب التراجم نفسها اين تهذيب التهذيب ولا تهذيب التهذيب ولا اين؟ نعم قال رحمه الله وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليصيبك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله. نعم فاذا ايضا اذا امنت بالقدر تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك الى غيرك وتجاوزه فانه لا يمكن ان يكون صائبا لك، وهذا من الايمان بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا ينشئ في النفس طمأنينة وسكينة وراحة يعيش الإنسان سعيدا آمنا مطمئنا أو عنده تعب ولا أرق، أنه يعلم أن كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى ومكتوب، فلا يجزع ولا يفزع، وإنما يرضى ويسلم. ماتت الزوجة، مات الولد، هلك المال، جف الضر، جف الضر، طالما أنه أخذ بالأسباب فإنه يرضى ويسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا خالق مع الله، ولا خالق مع الله عز وجل، ما علاقة هذا بكلامه في القدر؟ أحسن، لأن المبتدع ظلوا في هذه المرتبة وهي الخلق، فالقدرية الأول فمسألة أفعال العباد مع أفعال الله عز وجل ظل فيها طائفتان، القدرية في طرف والجبرية في الطرف الآخر. القدرية قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، وقال الإنسان هو الذي خلق معصيته، ولا دخل لتقدير الله. وأما الجبرية فعلى العكس من ذلك، قالوا إن الإنسان ليس له مشيئة وليس له قدرة ولا يعلم، أنه مجبور على عمل، هو كالكوس يصب فيه ما يصب، هو كالريشة في مهد الريح، وكالسعف تقلبها الريح كيف شاء، وكالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف شاء. فالأول القدرية قالوا في مشيئة العبد أم مشيئة الرب؟ في مشيئة العبد. والجبرية قالوا في مشيئة الرب، وقالوا وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة، وقالوا إن الإنسان له مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئته، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبتوا مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وبحمده. فلعل أبو محمد رحمه الله ذكر أن الله خالق لا خالق معه سبحانه، يعني لا في الخير ولا في الشر. وأما ما احتج به القدرية من قوله صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك، فما المراد بذلك؟ القدرية قالوا الله لم يخلق الشر، وإنما الإنسان ما يفعله من الشر هو الذي خلقه، ولا علاقة له بتقدير الله سبحانه. نعم. أي الشر المحض. وقيل والشر ليس إليك محبة ورضا وليس خلفا وإيجاد، فالله لا يحب الشر، ولكن خلقه أم لم يخلقه؟ إبليس. من الذي خلقه؟ الله عز وجل. وإبليس شر أم خير؟ شر. بالشر الخير، لأنه من يدافع عن إبليس اليوم والعياذ بالله، لا شك أنه شر، ولكن مع ذلك التمس العلماء في وجوده حكما، التمس العلماء في وجوده حكما، منها قيام سوق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني الناس لما يجاهدون إبليس المؤمنون هذا ضرب من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، نوع من الجهاد يثابون عليه. نعم. وقال رحمه الله والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن مع حسن. قال رحمه الله تعالى والتكبير على الجنائز أربع، قال شيخنا وثبت أكثر من ذلك والجمهور على أربع، انتهى كلامه. ورد التكبير على الجنائز إلى تسع تكبيرات كما ذكر الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وغيره من ذلك، ولكن الجمهور على أنه يكبر أربع تكبيرات، ولو زاد عن ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وتكون التكبيرات الزائدة ماذا يقول فيها؟ يدعو للموت. من أهم الأركان في صلاة الجنازة الدعاء للموت، الدعاء للموت. والتكبير على الجنائز أربع، هو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح يعني الهمداني وجفة الفقيه الرومي بالتشيع، مات في القرن الثاني، وأحمد بن حنبل الفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما في حديث أبي هريرة في عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه على المنبر في اليوم الذي مات فيه، وقال يمين المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. والنجاشي كان رجلا نصرانيا وأسلم في الحبشة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى الرسول، فصار من المخضرمين، عاش في زمان الرسول عليه السلام ولم يلتقي به وهو مسلم، فقد من الصحبة فقط شرط اللقيا، أقول اللقيا ولا نقول الرؤيا، حتى يذكر في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهل يجوز هذا يدل على جواز النعل؟ نعل النجاشية لأصحابه، هل يجوز هذا؟ نعم، نعي على مستوى جماعة المسجد جائز، فلان مات اليوم جائز، لكن لا ينادى في الميكروفون، هذا خطأ، المساجد لم تبنى لهذا، وإنما كل مسجد يدعو من هو فيه فيقول فلان مات والجنازة بعد صلاة الظهر مثلا، هذا حسب. وهل يجوز الصلاة صلاة الغائب على كل ميت أم لا يجوز؟ النجاشي صلى عليه هو أصحابه، وكان النجاشي في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهل يصلى على كل ميت غائب الجنازة؟ لفائدك ولا نزل؟ نعم، إذا كان لم يصلى عليه نعم، إذا لم يصلى الذي مات طيب نفسه، على قول ثلاثة أهلين، قول الأول يصلى على كل ميت لا سيما من لم يصلى عليه، القول الثاني لا يصلى على أي أحد، القول الثالث هو الأظهر واختيار سماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى، هو أنه إذا كان من أهل الوجاهة والمكانة في الأمة وفي الناس يصلى عليه كالعلماء والأمراء، وهذا هو المعمول به الآن في بلاد السعودية والبحرين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ولم يصلي على غيره ممن مات في السفر وغير من الصحابة، ودل ذلك على أن هذا خاص بوجهاء الناس وعظماء الناس، وهذا هو الأظهر والله أعلم. نعم، ألقى صوت أرسل إيه؟ ولا إيه؟ ولا صحبة له؟ لا، معبد ابن خالد الجهني غير معبد الجهني، معبد الجهني ليس من الصحابة لا شك، كتب التراجم ما في غير هذا. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. جبرائيل عليه السلام ملك الوحي، وميكائيل ملك القطر، وإسرافيل ملك النفس في الصور، وهؤلاء الثلاثة أعظم الملائكة، وأعظمهم مطلقا هو جبرائيل عليه السلام، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم توسل بربوبية الله عليه كما في حديث عروة بن الزبير عن عائشة كما هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة لما سئلت من عروة بن الزبير ابن أختها أسماء، وقال يا قالت يا عائشة لماذا كان يفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجر من الليل؟ قالت يا ابن أختي كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهؤلاء أعظم الملائكة كما ذكرت وكلهم موكلون بما فيه الحياة، فجبريل حياة القلوب وهو الوحي، وميكائيل حياة الأجسام وذلك بالقطر والمطر، وإسرافيل إعادة أرواح إلى الأجساد فتعود الحياة إلى الأجسام مرة أخرى. وأما قول أبي محمد هنا مع كل فترة ملكا ينزل من السماء فهذا يحتاج إلى دليل، وهذا أمر غيبي لا يتكلم فيه من قبل الرأي، وإنما هذا جاء عن الحكم بن عتبة والحسن البصري، والحسن البصري من التابعين، وهذا أمر غيبي. وأقوال التابعين في أمور الغيب هل لها حكم الرفع كأقوال الصحابة؟ لا، ليس كذلك، لأن الصحابة قد يكونون سمعوها من الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف غيرهم من التابع. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل الغليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه. نعم، الأصل أن الموتى لا يسمعون، بقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، فالميت لا يسمع شيئا. وقيل أنه يسمع، وهذا القول ضعيف. والقول الثالث وهو الحق أنه لا يسمع إلا ما دل عليه الدليل، كما في حديث الخليل عند البخاري ابن عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل القليل في بدر فقال يا رسول الله عمر رضي الله عنه أتخاطب رفاة؟ فقال أو كما قال الإمام قال ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني هم يسمعون من الآن، ولستم أنتم أسمع لي من هؤلاء، ما أنتم بأسمع لي منهم. وأيضا مما دل عليه الدليل سماع الميت لقرع النعال عند الدفن، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه حتى أنه ليسمع قرع نعاله، أي الميت، فالميت يسمع قرع النعال بعد الدفن. وأما ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الدور ما جاء عن غيره من العلم من أن الموتى يسمعون من يزوره ويستأنسون بذلك، فهذا لا نعلم فيه إلا في السنة، فإن كتاب ابن القيم هذا كتاب الروح بعض علماء طعن في نسبته لابن القيم أن فيه أشياء لا يوافق عليها ابن القيم رحمه الله، كمسألة التلقين على القبر، قد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وأخطأ إن صح اسم الكتاب إليه، وأخطأ في ذلك رحمه الله. وأيضا في قراءة سورة ياسين على الميت، الصواب أن الحديث في قراءة سورة ياسين لا يصح، بل جاء في نفس السورة وشاء الله ذلك التي قيل فيها اقرأوا ياسين على موتاكم عند الله، والصواب أنه حديث ضعيف لا يصح. جاء في نفس السورة سورة ياسين لينذر من كان حيا، القرآن للأحياء وليس للأموات، فالأظهر أن الميت لا يسمع إلا ما دل عليه الدليل، وما جاء في حديث الخليل وما جاء من سماع فرع النعال، فيكتفى على ما ورد به النص، لأن هذا أمر غيبي لا يصح الزيادة فيه ولا النص. نعم. الرسول لا يسمع من نفسه، وإنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه السلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، فأرد عليه السلام. عن طريق ماذا؟ عن طريق ملك، ملك خلقه الله عز وجل ليبلغ محمد عليه السلام من أمته السلام. هذا خاص بالرسول، هذا الملك خاص لإبلاغ الرسول السلام، فأرد الله عليه روحه، يرد على مسلم. أما كيفية ذلك، قد يقول قائل: كل الدنيا تسلم على رسول الله، معناه أنه حي في قبر؟ لا، نقول نعم، الرسول جسده لم يبلغ، ولا الأنبياء جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولكن مع ذلك، لكن مع ذلك فإننا يعني نقول إن السلام يرد عليه، كيف يرد الله عليه؟ لا، الله هذا أمر من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما ما استدلوا به، عندهم أدلة، منها كاف الخطاب في قوله السلام: السلام عليكم أهل الديار، ولم يقل السلام على أهل الديار، كما عند البخاري في حديث أم عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. فقالوا إن كاف الخطاب عليكم يدل على أنهم يسمعون، وهذا في الحقيقة ليس بالعلم، لأن قد تلقي السلام على رجل بينك وبينه بحر وهو أو نهر، يراك من بعيد ولا يسمع كلامك، فتقول السلام عليكم، أليس كذلك؟ ها؟ وهو لا يسمع. فلا يلزم من كونه يلقى عليه السلام بصيغة كاف الخطاب أنه يسمع. وأيضا في التشهد يقول المسلم: السلام عليك أيها النبي، بكاف الخطاب. وهل يسمع الرسول إلا عن طريق الملك؟ لا يسمع إلا عن طريق الملك الذي أوكله الله.